هذه بقية الرسائل اللي وجدت للشيخ محمد في سورة الأعراف. وجد للشيخ تقريبا 5 أو 6 رسائل في سورة الأعراف، فيها أول السورة الفوائد العظيمة تلك، وفيها أيضا قصة آدم وإبليس 43 فائدة، وفيها رسالة هذه صغيرة، وفيها أيضا رسالتين تأتي الآن إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. وقال أيضا: المسائل التي ذكر في قصة إبليس وآدم، الأولى أن هذين واحد من خيار الملائكة، وآدم نبي، وكل منهما ما عصى غير مرة، فآدم أكل الحرام وإبليس امتنع عن السجود وتكبر، والإنسان كم يقع منه في اليوم من مرة، فإن وقعت من غيرك ما استنكرتها، ولا تجسر تصلي وراء رجل أكل الحرام إلا مال اليتيم فهو عندك خفيف، والسبب العادة. وأما ذنب إبليس فلا يستنكر، وأكثر ما يقع الكبر من الرؤساء بعلم أو غيره. نعم، هذه فائدة، لكن عاد فيها أن إبليس من الملائكة، هذا قول لأجل أنه مستثنى، والقول الثاني أنه من الجن. فيقول الآن: إبليس وآدم ما عصوا كل واحد منهم إلا مرة، كل واحد حصل له ما حصل، فآدم أكل حرام وإبليس امتنع السجود، والإنسان كم يقع منه في اليوم من ذنب، كم مرة؟ والأمر الثاني يقول أنه إذا وقعت ما تستنكرها، ولا تجسر أن تصلي وراء رجل يأكل حرام، لكن اللي يأكل مال اليتيم مع أنه من أعظم الحرام ما تستنكره. ليش؟ العادة. لو قل لك هذا مرابي قلت أعوذ بالله، لكن تجد يمين ويسار يأكلون أموال الأيتام ولا أحد يستنكر. مثال ذلك الزنا، كل يستنكره، وذنوب اللسان ما أحد يستنكره، والسبب العادة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كلها سواء ما بين اللحين وما بين الرجلين. وذنب إبليس الكبر والترفع ما أحد يستنكره، خاصة عند الرؤساء، رؤساء العلم أو غيره. فيقول هذا معناه أن الناس يستهينون بذنوب مع أنها أخرجت آدم من الجنة وطردت إبليس إلى يوم القيامة، والناس يستهينون بها. نعم. الثانية: كون الإنسان يفتخر بنسبه وهو علة إبليس. نعم، اللي يفتخر بنسبه هذا علة إبليس. نعم. الثالثة: كون الإنسان يدعو بطول العمر ولو كان فيه زيادة ما أعطيه إبليس. لو كان فيه زيادة لما أعطيه إبليس. إيه، يعني لو كان في طول العمر خير ما أعطيه إبليس، وآدم لم يعطه. نعم. وآدم لم يعطه، وذكر في قوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. هذا أيضا يعني مقطعين وجدت للشيخ، المقطع الأول انتهى، والثانية في قوله: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الشيخ بيصورها بصورة في الدنيا، قال: لو تصورها في حالة الدنيا، لو تصورها في حالة الدنيا كيف؟ نعم. لو يجي رجل من الإحساء من أهل الدرعية ومعه مال، يعني هو من أهل الدرعية الرجل هذا ومعه أموال وجاء من الإحساء. نعم. وإذا أقبل على البلاد، وإذا جمع ابن دواس وجمع أهل الدرعية، وكونه يذهب إلى ابن دواس مع أنه عدوه، يقول هذه صور لك لو واحد من أهل الدرعية جاء معه أموال عظيمة من الأحساء، يا ما أقبل على الدرعية، وإذا هذا جمع ابن دواس اللي هو عدو، وهذا يصور لك أيضا عداوة ابن دواس، إدهام، عاد أهل التوحيد 30 سنة، ولذلك يضرب بالمثال هو، هذا جمع ابن دواس العدو، وهذا جمع أهل الدرعية، وهذا رجل من أهل الدرعية ومعه أموال، ثم ترك أصحابه وذهب إلى عدوه ابن دواس ودخل في عسكرهم، كل الناس يقولون هذا أحمق، يذهب إلى عدوه ومعه أموال. هذا مثال، مثال من؟ مثاله اللي الله سبحانه وتعالى وليه والشيطان وقبيله أعدائه، ومع ذلك يذهب ويلقي نفسه على أعدائه. إنه قال تعالى: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، ذهبوا إلى أعدائهم وتركوا أولياءهم. نعم، هذه رسالة. أيضا في رسالة أخرى الرابعة. وقال رحمه الله تعالى: 25. لا، هذا قرأناه. وقال أيضا في 79. وقال أيضا: وقوله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون إلى قوله ويحسبون أنهم مهتدون. نعم، اللي قبلها بالنسبة للي في الدرر، هذه تقدمت في الرسالة الأولى أنها قطعت في الدرر تقطيع، هذا موضوع وموضوع آخر سيأتينا، لكن هذه رسالة مستقلة. نعم. هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتخربون بها إليه، ولم يشرعها، منها أنهم إذا حجوا طافوا بالبيت عراة، يقولون الثياب التي عصينا الله عصينا الله فيها لا نطوف فيها. فقال الله ردا عليهم: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والفاحشة في هذا الموضع إخراج العورة للعبادة، مثل ما يفعل كثير من الناس يكشف عورته للاستنجاء وغيره ينظر، يريد بالاستنجاء في هذه الحالة التقرب إلى الله. فلما رد عليهم الباطل أخبرهم بالحق الذي شرعه، فقال: قل أمر ربي بالقسط وهو العدل، وأقيم وجوهكم عند كل مسجد، وهو إقامة الصلاة بحقوقها، وادعوه مخلصين له الدين. يقول: ادعوه بهذا الشرط، لا تدعوا مع الله أحدا. يقول: الأمور التي تعبدوني بها لم أمركم بها، والأمور التي لم أمركم بها لا تفعلونها. والأمور التي أمرتكم بها لا تفعلونها. عندكم لم أمركم خطأ، التي أمرتكم بها. فالظلم والبغي ضد القسط، وهو جاهكم وسمتكم الذي تبذلون فيه الأعمار والأموال، وإقامة الوجه عند كل مسجد لا تفعلونه، بل إن فعلتم صليتم صلاة لا تجزئ، والإخلاص منكر عندكم، ودينكم الذي ترجون به الثواب هو الشرك. إذا فهمت هذا فتأمل أحوال من تعرف، ونزل هذه الآية على أحوالهم ترى العجب. هذا اللي فاق به الشيخ الله يرحمه، أن يفهم الآية ثم ينزلها على واقعه. يقول: إذا فهمت هذه الآية أن الأمور التي يأمر الله بها ينكرونها، إقامة الوجه عند كل مسجد والإخلاص وترك الشرك وترك الظلم والبغي. الظلم والبغي يقول صار هو سمتكم أنتم تبذلون فيه الأعمار والأموال، علماءكم وحكامكم، صار سمتكم الظلم والبغي. فيقول: الأمور التي يأمركم الله بها تتركونها، والأمور التي ينهاكم الله عنها تفعلونها. الله نهاكم عن الفواحش مطلقا، فواحش القول فواحش تفعلونها وتقولون الله أمرنا بها. ثم قال الله: اللي أمرتكم به القسط، أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وادعوه مخلصين له الدين. نعم. يقول: إذا نزلت على أحوال الناس اليوم ترى العجب، تراهم يذهبون إلى الأشياء التي أمرهم الله بها يتركونها، واللي نهاهم عنها يفعلونها. نعم. ثم قال: كما بدأكم تعودون، أي لا بد أن يخلقكم للبعد كما بدأ خلقكم من نطفة. ثم قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، فهذا القدر يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فجمع في هذه الآية الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، وذكر فيها تفصيل الشرع الذي أمر به، وذكر حال من عكس الأمر فجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. ثم ختم الآية بهذه المسألة العظيمة، وهي أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فلا أجهل ممن هرب عن طاعة الله واختار طاعة الشيطان، ومع هذا يحسب أنه مهتد مع هذا الضلال الذي لا ضلال فوقه، والله أعلم. صحيح، هذه رسالة عظيمة لو تأملت الآيات هذه. يعني أول شيء فيها إيمان بالله وباليوم الآخر كما بدأكم تعودون، وإيمان بالشرع وإيمان بالقدر، قوله تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وتفصيل الشرع، ومن جعل المنكر معروف والمنكر المعروف منكرا والمنكر معروفا. ثم ختمها بأنهم يفعلون أفحش الأشياء ويحسبون أنهم مهتدون، وهذا الضلال الذي لا ضلال فوقه. وهذا أكثر الناس، حتى ما تظن أن أكثر الناس أنهم جهال، أكثر الناس يحسبون أنهم مهتدون، هم يحسبون أن هذه مبعي بادي، يحسبون هذه وسيلة، ومع ذلك قال تعالى: اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. الرسالة التي بعدها صفحة 186، إيه؟ لأن هذه قرأناها 31، ورسالة بابطين، والاختصار هذه اختصرها من كلام ابن القيم، لكن صفحة 86 هذه رسالة. نعم. قال أيضا الشيخ محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه ونور ضريحه، قوله تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه، فيه مسائل: الأولى شيء من تفصيل قوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نعم، القاعدة العامة: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا تفصيل، هذه مسألة جزئية، نوح أرسل إلى قومه. نعم. الثانية معنى قوله: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم. الثالثة الملاطفة في الدعوة إلى الله لقوله: يا قوم، أضافهم إلى نفسه. نعم، قال: يا قومي. نعم. الرابعة التي أرسلت الرسل وخلقت وخلقت الخلق لأجلها، ما هي؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه اللي خلقت الخلق لأن اسم جنس وأرسلت الرسل لأجلها. نعم. الخامسة تفسير الآية. نعم. السادسة دعاهم بالرغبة. نعم الرغبة يا قوم. نعم. السابعة دعاهم بالتخويف. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. نعم. الثامنة جواب الملأ لهذا الكلام بهذه الجهالة. نعم قالوا إنا لنراك في ضلال مبين. وهكذا سيقابل كل واحد يأتي بالحق سيقابل بكلام هؤلاء، إنا لنراك في ضلال مبين. نعم. التاسعة كون أهل الباطل ينسبون أهل الحق إلى الجهالة، بل إلى السفاهة، بل إلى السحر، بل إلى الجنون. صحيح، لا تستغرب، أهل الباطل سينسبون أهل الحق إلى الجهالة، بل إلى السفاهة، سفاهة العقول، بل إلى السحر، بل إلى الجنون، لا تستغرب. نعم. العاشرة حسن جوابي لهم ومقابلة رساءة بالتي هي أحسن. نعم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. نعم. الحادية عشر تعريف بأنهم إنما ردوا وعصوا رسول من رب العالمين. نعم. الثانية عشر تعريفهم بما فيه من الخصال التي لا غنى لهم عنه. نعم قال أبلغكم، يقول أنا في خصال لا تستغنون عنها، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. الثالثة عشر تعريفهم أن تلك الخصال لا تقتضي الحسد بل تقتضي المحبة والانقياد. صحيح. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، هذه ما تقتضي الحسد بل تقتضي محبته كما قال المتنبي بعد ذلك، يقول أعاد على ما يوجب الحب للفتى، المفروض يحبوني مو بيعادوني، وأهدأ والأفكار في تجول. فيقول نوح عليه السلام هو أشرف من هذا كله، يقول الخصال هذه ما تقتضي أنكم تحسدوني بل تحبوني وتنقادون، لأني أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. الرابعة عشر لما عرفهم أن الرسالة التي أتتهم منه ووعظهم بأنه رب العالمين. نعم. الخامسة عشر تعريفهم أن هذا الذي استغرب ونسبوا من قالوا إلى الجهالة والجنون هو الواجب في العقل، وهو أيضا حظهم ونصيبهم من الله لأنه سبب الرحمة. ففي هذا الكلام من أوله إلى آخره من تحقيق الحق وذكر أدلة العقلية على تحقيقه وإبطال الباطل وذكر الأدلة العقلية على بطلانه ما لا يخفى على من له بصير. سبحان الله، يقول هذا بالأدلة العقلية، قوله أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، هذا سبب رحمة لكم. فيقول هذا الكلام من أوله لآخره لو تأملته يحق الحق بالأدلة العقلية على تحقيقه ويبطل الباطل بالأدلة العقلية على بطلانه عند من له بصيرة. نعم، لأن هذا هو الواجب في العقل، اللي أنتم تقولون أنه جهالة وجنون هو الواجب بالعقل. نعم. السادسة عشر ذكر أنهم كذبوه مع هذا البيان، ففصل الله الخصومة بما ذكر أنه فعل الفريق فعل بالفريقين. فصل الله الخصومة بينهم أنهم كذبوه فأنجيناه والذين معه وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، هذا فصل الخصومة بينهم. نعم. السابعة عشر ذكروا أن ذلك السبب التكذيب بآياته، فدل على أنه أتاهم بآيات الله. نعم، منهم كذبوا. نعم. ثامنة عشر أن السبب في ذلك التكذيب هو العمى والجهالة، فهي وصفهم لا وصف خصومي. هم كانوا يصفون نوح فقال تعالى إنهم كانوا قوما عمين، هم العمي وهم الجهال وهم السفهاء بعد ما غرقهم رب العالمين. هذه طريقة الشيخ رحمه الله، ذكر الفوائد في قصة نوح ثم قال وفي قصة عاد زوائد عليها، ثم في قصة ثمود زوائد على هذا. نعم. وأما قصة عاد فنذكر ما فيها من الزوائد خاصة، أما ما تقدم في قصة نوح نكتفي بها ردهم، لأن الأنبياء كلامهم واحد والأقوام والأمم كلامهم واحد، لكن سنذكر الفوائد الزوائد. نعم. الأولى تبين أن أعظم التقوى اتقاء الشرك. نعم قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، أعظم التقوى أن تتقي الشرك. نعم. الثاني وصف الملأ منهم بالكفر، لأن في قصة نوح ما فيه الكفر، في قصة نوح قال الملأ من قومه، قال الملأ من قومه، هنا قال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ الأكابر. نعم. الثالث وصفهم نبيهم بالسفاهة التي هي أبلغ من الجهل، أولئك وصفوه بأنه جاهل وضال، لكن ذولا وصفون السفيه، سفيه العقل يعني ضعيف العقل، حاشاه نبي الله. نعم. الرابع وصفهم إياه بالكذب، وإنا لنظنك من الكاذبين. نعم. الخامس استعطاه إياهم بأمانة. نعم قال أنا لكم ناصح أمين. نعم. السادسة وعظوه إياهم بتلك الآية الواضحة العظيمة. نعم. لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. نعم. السابع فيما يدل على أنهم يعلمون ذلك لقوله واذكروا. واذكروا. نعم. الثامنة وعظوا إياهم بتذكير نعمة الله باستخلافهم في الأرض بعد قوم نوح. نعم. التاسع وعظوا بزيادة النعمة على أهل زمان بزيادة في الخلق بسطة. نعم. العاشرة ذكروا أن ذلك لا يدل على الكرامة بل قد يكون السبب للإهانة. نعم. قد يكون هذه البسطة قال فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. نعم. الحادية عشر ذكر أن هذا الذي كرهوه هذه الكراهة هو سبب فلاحه لعلكم تفلحون. نعم. الثانية عشر ذكر ما أجابوه به عن هذا الكلام الذي هو في غاية الحسن. سبحان الله، كلام هود عليه السلام في غاية الحسن. ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا جعلكم خلفاء بعد قوم نوح، وش أجابوا به؟ قالوا جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعم. الثالثة عشر ذكروا أن هذا الخلاف بينه وبينهم في توحيد العبادة لا في أصل العبادة. نعم، في توحيد العبادة، ولذلك قالوا لنعبد الله وحده. هم يقولون بنعبد الله نحن، لكن أنت تأمرنا أن نعبد الله وحده، جعل الآله إلها واحدا ونحن نريد أن نعبد أكثر من واحد. إذن الخلاف دائما في توحيد العبادة لا في أصل العبادة. نعم. الرابعة عشر ذكروا أن عمدتهم اتباع السواد الأعظم. نعم، قالوا ونذر ما كان يعبد آباؤنا. نعم. الخامسة عشر زيادة العتوب بقوله فأتنا بما تعيدنا. نعم. السادسة عشر ذكروا أن الصدق ممدوح عندهم وكذلك الكذب مذموم عندهم. نعم، قبل الرسالات قالوا إن كنت من الصادقين. نعم. السابعة عشر ذكروا المسألة المهمة وينكاروا عليهم الاعتماد على ذلك الدليل مع كونه لم ينزل فيه نص من الله. قال عليه السلام قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. الثامنة عشر كونه بين لهم كبر. نعم. نعم. كبر جهالتهم كيف تجاسروا على الجدال بذلك. نعم، عندما قال لهم قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب كيف تجسرون تجادلون وأنتم ما عندكم أدلة. نعم. التاسعة عشر معرفة الأشياء التي لا حقيقة لها من الحقائق. نعم، من الحقائق أن تعرف الأشياء اللي ما لها حقيقة اللي ما أنزل الله بها من سلطان. قال أنتم تجادلون في أسماء ما لها حقيقة سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها آلهة وليست آلهة، فكونك تعرف الأشياء اللي ما لها حقيقة هذا من الحقائق. نعم. العشرون كون الشيء معمولا به قرن بعد قرن من غير نكير لا يدل على صحته. نعم، هم احتجوا بهذا إن عليه أبائنا. نعم. الحادية والعشرون أمره إياهم بانتظار الوعيد. نعم، قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نعم. الثانية والعشرون إخباره بانتظارهم الوعد. نعم. وأما قصة ثمود فنذكر ما فيها من الزواد على القصتين أيضا. نعم. الأولى وعظه إياهم بالآية العظيمة وقال وعظهم وقال هذه ناقة الله لكم آية. نعم. الثاني استعطاهم بذكر ربوبية من جاءت منه لهم. نعم، قال قد جاءتكم بينة من ربكم. نعم. الثالث ذكر إضافة الناقة إلى الله من ربكم ناقة الله لكم آية. الرابعة تفسير البينة بهذا. نعم. الخامسة تخصيص الله إياهم بناقته. نعم. السادسة العجب العجاب من كراهتهم الأمر المطلوب منهم وهو كف الأذى عن ناقة الله التي فيها من نعم الدين والدنيا لمن قبلها ما لا يظنه الظانون. نعم، مع ذلك كرهوا ذلك. هو فقط قال لهم ولا تمسوها ذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، ومع ذلك كرهوا هذا الأمر الكف الأذى عن ناقة الله. نعم. السابع أنه مع هذا توعدهم الوعيد الشديد إن لم يكفوا عنها الأذى. نعم، فيأخذكم عذاب أليم. الثامنة تذكيرهم بنعمة الله عليهم بالقصور في السهل، كانوا في السهول يبنون القصور وفي الجبال ينحتون نحت. نعم. التاسع نعمة الله عليهم في هذه القوة العظيمة وهي قدرتهم على نحت الجبال بيوتا. سبحان الله العظيم. نعم. العاشرة تذكيرهم بنعم الله فدل على أنهم يعرفون ذلك. نعم. الحادية قال فاذكروا آلاء الله تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله. نعم. الحادية عشر وعظوا إياهم أن الذي ينهاهم عنه هو الفساد في الأرض وهو قبيح بإجماع العقلاء. عند العقلاء كلهم من كان في عقل الفساد في الأرض قبيح، قال ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. الثانية عشر ذكر قبح جوابهم لهذه الموعظة البليغة التي جمعت لهم خير الدنيا والآخرة وحذرتهم من عقوبة الدنيا والآخرة. ماذا أجابوا؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه إلى قوله فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. أعوذ بالله. غاية العتو والكبر. نعم. الثالثة عشر نعتوا الملأ منهم بالكبر. نعم. قال الملأ الذين استكبروا. الرابعة عشر أن الذين استجابوا الحق هم الضعفاء وأما الملأ مستكبرون فهذا جوابهم وفعلهم. هذه سنة اللي يستجيب الأول هو الضعفاء والملأ أهل المصالح وأهل الكبر هم اللي دائما يعارضون. نعم. الخامسة عشر جمعهم بين هذه الثلاث عقر الناقة والعتو عن أمر ربهم وقول من رسولهم هذا في آية واحدة فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. نعم. السادسة عشر ذكر قولهم إن كنت من المرسلين فلم يذكر إنكارهم الرسل من حيث الجملة. نعم ما أنكر الرسل لكن قالوا أهل أنت منهم. السابعة عشر ذكر تولي عنهم لما وقع عليهم ما استعجلوا به. نعم. الثامنة عشر ذكروا أنه لم يبق من الحرص على دنياهم على آخرتهم ممكنا. لم يبق ممكن قالوا ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. نعم. التاسعة عشر ذكروا أن العلة في عدم القبول عدم المحبة للناصح لا عدم البيان. البيان ما جاء تقصير لكن دائما عدم القبول سببه عدم المحبة للناصح ولكن لا تحبون الناصحين وليس من عدم البيان. نعم. وأما قصة لوط فنذكر أيضا ما فيها من الزيادة على القصص الثلاث. الأولى تصريح أن هذا الفعل لم يفعل قبله. نعم قال له ما سبقكم بها من أحد من العالمين. الثاني موعظة نبيهم بذلك فدل على أنه متقرر عندهم أن أول من ابتدع القبيح ليس كغيره. يعني نبيهم لما وعظهم متقرر عندهم أن اللي يبتدع القبيح ليس كغيره كن أقبح لذلك قال ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما قالوا طيب وإذا كان ما سبقنا أحد هم يدرون هذه جريمة وضاعف الجريمة أن ما سبقهم بها أحد. نعم. الثالث تعظيم هذه الفاحشة بمخاطبة بالاستفهام. نعم أتأتون الفاحشة. نعم. الرابعة تغليظها بالألف واللام. نعم. فدل على الفرق بينها وبين الزنا لقوله إنه كان فاحش. يعني في الزنا قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا سورة الإسراء لكن هنا قال أتأتون الفاحشة كأن أل هنا للاستغراق يعني كل الفحش فيها. نعم. الخامسة تنبيهم على مخالفة العقول والشهوات لقوله أتأتون الرجال أتأتون الرجال شهوة من دون النساء. هنا في هذه الآية قال إنكم لتأتون في آية أخرى أتأتون. نعم. فتتركون موضع الشهوة مع حسنه عقلا ونقلا وتستبدلون به غير المشتهى مع قبحه عقلا ونقلا. يقول أنتم الآن خالفتوا العقول خالفتوا الفطر تركتم الحسن اللي هو ما جعله الله لكم في نسائكم مع أنه حسن وتذهبون إلى القبيح عقلا ونقلا تأتون الرجال شهوة من دون النساء. نعم. السادسة تنبيهم على العلة أنها ليست للشهوة بل للسرف. السرف في الجريمة قال بل أنتم قوم مسرفون يعني مو بهذا كل شهوة عندهم نساء لكن أعوذ بالله الطغيان. نعم. السابع هذا الجواب العجاب هذا الجواب العجاب لتلك النصيحة. نعم. والبيان بأدلة العقل والنقل. هذه النصيحة الطيبة من لوط عليه السلام والبيان بالعقل والنقل وش قابله وما كان جواب قومه إلا أن قالوا حتى بصيغة الحصر أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. هذا الجواب يعني الجواب انقطعهم بس طلعوا هؤلاء والعلة لأنهم ناس يتطهروا. نعم. الثامن أقرارهم أن آل لوط الطيبون وأنهم الأخابث. نعم أقروا أنهم ناس يتطهروا. نعم. التاسع تصريحهم أن هذا هو الذي نقموا عليهم وجعلوه سبب لإخراجهم من البلد. قولهم إنهم ناس يعني لأنهم فما نقموا عليه للطهارة والطيب. نعم. العاشرة ما فيه لك امرأتي من الدلالة على التوحيد والدلالة على أن من أحب قوما حشر معهم وإن لم يعمل عمله. صحيح. شوف امرأة لوط ما كانت تفعل مثلهم لأنها امرأة هي لكن لما أحبتهم وحشرت معهم وعوقبت معهم قال الله عز وجل فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فيدل على خطورة من مال مع قوم كما قال علي وسلمان والله ما من رجل أحب رجل إلا حشر معه، إن كان على هدى ولا على ضلالة، ينظر الرجل في من يحب وفي من يعظم. نعم. الحادية عشر، ذكر الأمر بالنظر في عاقبة المجرمين. قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. سبحان الله العظيم، هذه قصص الأنبياء مع أقوامهم وكيف ينصحون وكيف ترد عليهم أقوامهم، عبرة لمن كان فيه قلب، خاصة أهل الدعوة إلى الله وأهل. الآن فيه رسالة تلخيص أيضا الكلام بن تيمية وفي كلام العبد اللطيف، لكن اللي باقي عندنا من كلام الشيخ صفحة 204، لأن هذا كله كلام عبد اللطيف وكلام تلخيص لكلام شيخ الإسلام بن تيمية. وين؟ هذه قال شيخ الإسلام يلخص كلام ابن تيمية، لكن كلامه هو صفحة 204، هو آخر شيء في هذه السورة، لأن قبلها أيضا لخص كلام ابن القيم. هذا ليس له شيء إلا التلخيص فقط أو النقل، حتى هذا كلام ابن تيمية نقله بنصه من مسائل أشكلة. آخر شيء وجد للشيخ من عنده من فوائده في آخر الأعراف، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، تقريبا صفحة ونصف. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وقوله عز وجل واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آياتنا فانسلخ منها. فيه مسائل، الأولى معرفة أن لا إله إلا الله كما في قصة آدم وإبليس، ويعرف ذلك من عرف أسباب الشرك، وهو الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله. صحيح، هذه القصة اللي ذكرت في آخر الأعراف فيها معرفة لا إله إلا الله ومعرفة أسباب الشرك، ومن أسباب الشرك الغلو في الصالحين والجهل بعظمة الله، لأنهم اتبعوا هذا الذي آتاه الله الآيات وطلبوا منه أن يدعو على النبي. نعم. الثانية معرفة أن محمد رسول الله، يعرفه من عرف عداوة علماء أهل الكتاب له. نعم، فيها أيضا من الفوائد معرفة أن محمد رسول الله، خاصة إذا عرفت عداوة علماء أهل الكتاب لهذا النبي، مع أنهم يعرفون أنه الحق. نعم. الثالثة معرفة الدين الصحيح والدين الباطل، لأنها نزلت في إبطال دينهم الذي نصر وتأييد دينه الذي أنكر. إذن هذه القصة فيها معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دينه، كل الثلاث في هذه القصة العظيمة. نعم. الرابعة معرفة عداوة الشيطان ومعرفة حياله. حياله مع أهل العلم ومع غيرهم، كيف احتال على هذا حتى. نعم. الخامسة أن من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان، ومن لم ينسلخ منها حمته منه، ثم صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن العكس. سبحان الله العظيم، صار أكثر من ينتسب إلى العلم يظن أنه إذا ترك النصوص أنه يكون عالم ويفلح، وأنه إذا اقتصر على النصوص ضاق علمه، مع أن اللي في القرآن اللي ينسلخ من الآيات والنصوص ما هي عاقبته؟ يدركه الشيطان ويكون من الغاوين. فما الذي يحميك من الانسلاخ ومن إدراك الشيطان ومن الغواية؟ لزوم الآيات والنصوص. هذا لما انسلخ من الآيات أدركه الشيطان وكان من الغاوين. يقول العجب أن صار أكثر من ينتسب العلم في وقت الشيخ وفي وقتنا، يظنون العكس، أن الآيات لا تكفي، وأن العلم إنه بالفكر وبالرأي وبالاجتهاد وبالاستحسان، وأن الآيات تجعلك ضيق الأفق عندهم، النصوص هذه وحدثنا تجعلك ضيق الأفق. سبحان الله العظيم، هذه فائدة عظيمة، من انسلخ من الآيات أدركه الشيطان وكان من الغاوين، مثل هذا الرجل. نعم. وله كان عنده آيات، قال آتيناه آياتنا، يعني آيات شرعية، انسلخ منها، فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان. نعم. السادسة خوف الخاتمة كما في حديث ابن مسعود. حديث مسعود اللي قال الصادق المصدوق، اللي هو يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. نعم. السابع عدم الاغترار بغزارة العلم. هذا كان عنده علم، هذا اللي ينسلخ. نعم. الثامن عدم الاغترار بصلاح العمل. وأيضا كان مشهور بعباده. نعم. التاسع عدم الاغترار بالكرامات وإجابة الدعاء. وأيضا مشهور بهذا، حتى قالوا عنده اسم الله الأعظم وأنه دعاء مستجاب، فأمروه أن يدعو على النبي. نعم. العاشر أن الانسلاخ لا يشترط فيه الجهل بالحق أو بغضه. ما يشترط أن يكون مبغض للحق أو جاهل به، هنا انسلخ مع أنه عالم، آتيناه آياتنا، فلا يشترط فيه الجهل أو بغض الحق. نعم. العاشر أن الانسلاخ لا يشترط فيه. الحادية عشر أن من أخلد إلى الأرض واتبع هواه فلو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه. نعم. من أخلد إلى الأرض واتبع هواه، يقول لو عرف الحق وأحبه وعرف الباطل وأبغضه، إذا أخلد إلى الأرض اتبع هوى. دائما من أخلد إلى الأرض، الواو زائدة، الفائدة أن من أخلد إلى الأرض اتبع هوى، حتى لو عرف الحق وأحب الحق وعرف الباطل وأبغض الباطل، ما دام من يخلد الأرض ويريد الدنيا سيتبع هوى. وهذا أمر واضح، تجد اللي دائما أهل الدنيا يعرف الحق ويحب الحق لكن يتبع هوى. نعم. الثانية عشر معرفة الفتنة وأنه لا بد منها، فليتأهب وليسأل الله العافية. نعم. لقوله حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الفتنة لا بد منها، لكن على الإنسان يتأهب ويسأل الله العافية، وإلا لا بد منها. هنا هذا الرجل مع علم وعبادته فتن، ولما فتن افتتن، طلبوا منه هذا الأمر العجيب فأجابهم لأجل الدنيا. نعم. ثالثة عشر عدم أمن مكر الله، لا تأمن مكر الله. نعم. الرابعة عشر عقوبة العاصي في دينه ودنياه. نعم. خامسة عشر ذكر مشيئة الله وذكر السبب من العبد، إن المشيئة من الله والسبب من العبد. قال هو ولو شئنا، لو شئنا لرفعناه بها، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، السبب من هو. وذهاب دينه ودنياه أيضا واضح في الآية. نعم. السادسة عشر أن محبة الدنيا تكون سبب لردة العالم عن الإسلام. هذه ترى أخطر شيء، أخطر شيء وأكثر ما يفتن العلماء من هالباب، محبة الدنيا، الدنيا الشهرة، الأتباع، القرب من السلطان، الدراهم، المنصب ونحو ذلك. ولذلك من أرادها مكر به، فيقول هنا محبة الدنيا تكون سبب لردة العالم عن الإسلام، هذا ارتد بسبب محبة الدنيا. نعم. السابعة عشر تمثيل هذا العالم بالكلب في اللهث على كل حال، في اللهث على كل حال. سبحان الله، يمثل العالم بالكلب والحمار، هنا بالكلب وفي آية الجمعة بالحمار، اللي ما يفهم يحمل التوراة كمثل الحمار يحمل أسفار، وهذا مثل الكلب. دحين يطلب الدنيا مثل الكلب، دحين الكلب يلهث، دائم يلهث، دائم لسانه خارج، لو تحمل عليه يعني تنهره يلهث، ولو تتركه يلهث ما يستفيد. هذا مثل صاحب الدنيا، دائم يلهث، سواء وعظته ولا تركته دائم يلهث. سبحان الله، مثل عجيب هذا، ومثل سوء لهم. نعم. ثامنة عشر أن هذا مثل لكل من كذب بآيات الله، فليس مختص، ليس مختص بهذا الرجل، ولكن قال الله ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا مثل لهم كلهم. نعم. التاسعة عشر ذكر كونه سبحانه أمر بقص القصص على عباده، قصص القرآن، قصص السنة، قال اقصصها لعلهم يتفكرون. نعم. العشرون ذكر الحكمة في الأمر به، لعلهم يتفكرون، لعلهم يعني لكي. نعم. الحادي والعشرون قوله ساء مثلا كقوله بئس مثل القوم. نعم، ساء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم يظلمون، هنا يقول ساء مثلهم، وفي سورة الجمعة يقول بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. عندنا هنا في مجموع الشيخ قال وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، هذا آخر موجود للشيخ، بعدها في الدرر رسالة لسليمان بن عبد الله في مسألة قصة آدم اللي في آخر الأعراف، هل هو آدم اللي قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما رزق فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. لكن الشيخ محمد هذا آخر موجود له، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يكفينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويكفينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.